بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في دلائل وشمائل. أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور بلقائكم، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على متابعتنا، وأرحب بالشباب الذين معي، وأسأل الله تعالى أن لا يحرمهم جميعا ولا يحرمكم أنتم أيضا عظيم الأجر وجليل الثواب لتعاوننا جميعا على إقامة هذا البرنامج. نحن في هذا البرنامج كما تعلمون نتكلم عن دلائل نبوة الأنبياء، عن الأدلة والمعجزات التي أجراها الله تعالى على الأنبياء لأجل أن تقام الحجة على أقوامهم، ليقتنع أولئك الأقوام أن هؤلاء أنبياء هم مبعوثون من عند الله عز وجل. تكلمت حقيقة عن عدد من الأنبياء في السابق، تكلمت عن نبي الله تعالى سليمان، تكلمت عن داود، عن معجزاتهم لا عن سيرهم. تكلمنا أيضا عن أنواع من معجزات نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت لكم أيضا أننا نتكلم عن أنواع معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالتفصيل، لأن معجزاته معروفة عندنا أكثر من معجزات بقية الأنبياء. يعني أنت لا تستطيع أن تعرف معجزات مثلا نوح إلا من خلال ما ذكره الله تعالى في القرآن. لما تقرأ عن إبراهيم عليه السلام لا تستطيع أن تعرف معجزاته إلا من خلال ما ذكره الله تعالى في القرآن. أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأنت تقرأ في السنة أخبار أصحابه عنه صلى الله عليه وسلم، وتقرأ في القرآن أيضا بعض المعجزات كما قال عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه معجزة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الله في القرآن. أن تقرأ أيضا في السيرة النبوية، تقرأ في التاريخ، تقرأ ما تضافرت جهود الصحابة على كثرتهم رضي الله تعالى عنهم على ذكره، حتى إن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى ألف كتابه دلائل النبوة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في 9 مجلدات. دل هذا على كثرة هذه الدلائل وعلى عظمها. بل ذكرنا سابقا أيضا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زادت على 1000 معجزة، وذلك من كثرتها وتنوعها. تعالوا اليوم نقف على معجزات نبي آخر. هو نبي بعث إلى بني إسرائيل لكننا مؤمنون به، كما قال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فكما أننا نؤمن أن نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا هو نبي مبعث من عند الله، كذلك نؤمن أن عيسى نبي مبعوث من عند الله، أن موسى كذلك، أن إبراهيم، أن شعيب، أن لوط، أن ذا الكفل، أن اليسع، أن إدريس، أن أعداد الأنبياء، أن هؤلاء كلهم أنبياء مبعوثون من عند الله عز وجل، بعثوا بالتوحيد، وقد تقدم ذكر ذلك كله. تعالوا نتكلم اليوم عن موسى عليه السلام، عن معجزاته، ومعجزاته التي سنتكلم عنها هي 13 معجزة كثيرة، معجزات التي ذكرها الله تعالى في القرآن، بل في آية واحدة ذكر الله تعالى 6 معجزات في آية واحدة. سنتكلم كيف ظهرت هذه المعجزات، كيف وقعت، لماذا كانت معجزات موسى عليه السلام متعلقة بأمور خارقة للعادة، لماذا لم تكن معجزاته متعلقة بالطب مثلا كما تعلقت معجزات عيسى عليه السلام، لماذا لم تكن معجزات متعلقة ب مثلا خلق الأشياء مثل ما وقعت المعجزة لإبراهيم لما أخذ الطير وذبحها وقطعها ثم خلقت مرة أخرى ورجعت مرة ثانية، لماذا لم تكن معجزاته كذلك؟ نحن نعلم أيها الأفاضل وأيها الإخوة والأخوات أن الله تعالى إنما يجعل مع الأنبياء معجزات لأجل أن يقتنع القوم الذين يرون هذه المعجزات، لأجل أن يقتنعوا أن هذا نبي مرسل من عند الله تعالى. فحتى يقتنعوا لا بد أن يفهموا ما هذه المعجزة، صح؟ لا بد أن يفهم أن هذه معجزة، يكون المقاييس للمعجزات موجودة عنده بحيث أن يفهم أن هذه معجزة وأنها أمر خارق للعادة، خارق للمألوف. فموسى عليه السلام بعث في قوم قد انتشر فيهم السحر وتعاطي السحر وتعلم السحر، حتى إنه قيل إن مصر وحدها كان فيها في ذلك الوقت أكثر من 70,000 ساحر عند فرعون. وعادة ما دام أن فرعون يشجع السحر إذن الناس سيقبلون على السحر، مثل لو قيل اليوم مثلا إننا نحتاج إلى مثلا 50,000 وظيفة مهندس كمبيوتر، تجد أن الذين يتقدمون على كليات الحاسب الآلي والكمبيوتر أكثر من الذين يتقدمون على غيرها. ولو قالت الدولة إننا خلال 10 سنوات القادمة سنوظف 100,000 طبيب ونعطي الطبيب المبلغ الفلاني وهو مبلغ عالي، لو وجدت أن الازدحام يكون على كليات الطب لأن الحاكم يشجع هذا التخصص. كذلك فرعون، فرعون كان يشجع تخصص السحر، وبالتالي كانت النساء تتعلم السحر، الرجال يتعلمون السحر، الصغار يتعلمون السحر، تجدهم في الشوارع السحر بين أيديهم، تفتح له الدكاكين، تقام له المجالس، في كل مكان سحر في سحر. فلأنهم يفهمون خوارق العادة وينشغلون بها ويهتمون بها، جعل الله تعالى معجزة موسى غير متخصصة في البلاغة والفصاحة لأن هؤلاء ليسوا قريش، جعلها غير متخصصة في الطب والعلاج لأن هؤلاء ليس قوم عيسى، إنما جعلها أمرا خارقا للعادة. موسى عليه السلام لما ذكر الله تعالى قصته في القرآن ذكر له عددا من المعجزات، وذكر الله تعالى أيضا في القرآن أن موسى أصلا كان يتصف بعدد من الأوصاف. تعالوا قبل أن نذكر المعجزات الكثيرة لموسى عليه السلام، تعالوا نقف أيها الأفاضل على شيء من صفاته. من أعظم صفات موسى عليه السلام أنه كان قويا جلدا، لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام لما ذكر أنه كان يطوف في المدينة، قال سبحانه وتعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قيل دخل في فترة قبيل الظهر لما يشتد الحر والشمس ويبدأ كل واحد يأوي إلى بيته، خرج موسى يمشي. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من المصريين، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فماذا فعل موسى؟ فوكزه موسى فقضى عليه. يعني جاء موسى إلى ذاك الذي يضرب ابن عمه أو صاحبه، أقبل إليه موسى وقال ابتعد أو كلمة نحوها، فضربه وكزه، ضربه في مفرق العظام هنا، فقضى عليه، مات الرجل من ضربة واحدة لموسى. وموسى تفاجأ فقال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، ثم استغفر ربه ورب اغفر لي، فغفر الله تعالى له. هذا يدلك على قوته. مما يدل على قوته أيضا أنه لما يعني قتل هذا الرجل خطأ، ولم يقصد أن يقتله، لما قتله خطأ وخرج من المدينة وتوجه إلى ماء مدين ووجد المرأتين تذودان، وسوف نذكر صفة أخرى له بعد قليل تتعلق بهاتين المرأتين، كانت هاتان المرأتان ترعيان الغنم وتأتيان عند البئر وتذودان غنمهما عن الاختلاط بغنم القوم الرعاة الرجال، وكان أولئك الرجال من عدم التفاتهم إلى المرأتين إذا انتهوا من البئر أخذوا صخرة عظيمة وسدوا بها فم هذه البئر. طبعا البئر ليس شرطا أن تكون كبيرة جدا، البئر أحيانا تكون صغيرة، تكون محفورة ربما لا يتجاوز قطرها ولا نصف متر، فطبيعي أن يسدوها بصخرة لأجل ألا يعني ربما تسقط فيها بعض الكلاب أو ما يشابه ذلك. أقبل موسى عليه السلام وأخذ هذا الحجر وألقاه على جنب لوحده، وأولئك الرعاة إذا أرادوا أن يسدوا فم البئر يحتاج ربما إلى 7 أو 10 رجال يحملوا الصخرة بكل صعوبة ويسدوا بها فم البئر. جاء موسى وبسم الله وعلى جنب، هذا يدل على قوته عليه الصلاة والسلام. من صفاته أنه كان يحب الإحسان إلى الآخرين، يحب الإحسان إلى الآخرين بشكل كبير جدا. انظر مثلا لما قتل ذلك الرجل وقال الله عز وجل: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. فذكر الله تعالى القصة ثم ذكر الله عز وجل أنهم اجتمعوا لقتله فخرج من البلد. قال سبحانه وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما. لماذا الناس قد اقتربوا بغنمهم عند البئر ويستخرجون الماء ويلقونه في البركة الصغيرة التي بجانب البئر لأجل أن تشرب الغنم، وأنتن غنمكما جائعة عطشة لم تدعوها تشرب من البئر، لماذا تذودان غنمكما؟ قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. نحن لا نسقي حتى الرجال يبعدون، لأن الاختلاط حرام، الاختلاط حرام حتى عند الأمم السابقة، ليس فقط عند أمتنا. أي امرأة عفيفة لا ترضى بالاختلاط، الاختلاط السيء مع الرجال. شوف المرأة تقول: نحن صحيح نرعى الغنم، لكن هؤلاء رجال، كوني آتي عند الرجال وأزاحم لأجل أن أرعى غنمي؟ لا والله. ثم قالت: وأبونا شيخ كبير. حتى ما تستغرب لماذا أنا خرجت أرعى غنم، وهي في الأصل يفعلها الرجال لما فيها من يعني التوحد في الصحراء والانفراد والتعرض للأخطار، ما في أحد يقوم بها الواجب عني. وأبونا شيخ كبير. قال الله: فسقى لهما. ما قالت له: ممكن تسقي لنا؟ لا، ما طلبت. ثم إن قومهما الذين هم جالسون عند البئر ولا واحد تحرك لأجل أن يساعدها، ومع ذلك موسى ما انتظر أنها تقول له: بالله ساعدنا، لا، على طول رأى أحدا مستحقا ومحتاجا إلى مساعدة، أنا أساعد مباشرة، ما يحتاج يقول لي: بالله عليك ساعدني. هذا من إحسانه للآخرين. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا مما يدل على إحسانه، مما يدل على إحسانه لما ركب مع الخضر في السفينة، وجاء الخضر عليه السلام وأقبل إلى لوح من ألواح السفينة، وتغافل أهل السفينة الناس الضعفاء هؤلاء، وأقبل وأخذ اللوح هذا وكسره، فجعل الماء يدخل وابتعد الخضر، وجاء أولئك يصلحون، فقال موسى: أخرقتها لتغرقنا أم ماذا؟ لا، لتغرق أهلها. ما فكر في نفسه، فكر في هؤلاء الفقراء المساكين، قال: أخرقتها لتغرق أهلها، رحمة لهؤلاء المساكين. بل إن موسى له إحسان علينا نحن، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تدري كيف؟ لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وأول ما فرض الله تعالى عليه الصلاة، فرضها كم صلاة؟ 50 صلاة، صحيح؟ خرج عليه الصلاة والسلام ومر بموسى، فقال: موسى، كم فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك، أنا ناصح، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك. الإحسان. ما قال موسى: أنا ما دخلي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أهم شيء بنو إسرائيل قومي، أما قومه يصلون ما يصلون، يصلحون يفسدون، هذا أمر ما الاختصاص فيه. لا، ما دام أني أعرف أن قوما يمكنني أن أحسن إليهم بأي إحسان، أنا مطالب أني أحسن. لذلك قال الله عز وجل، لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قال: ارجع إلى ربك، رجع، صارت تحولت إلى 40، ثم ارجع، خففت إلى 30، ثم ارجع، خففت إلى 20، حتى صارت 5 صلوات، ومع ال5 صلوات قال موسى: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فضل الله واسع، ارجع. قال صلى الله عليه وسلم: قد سألت ربي حتى استحييت. خلاص 5 صلوات، قد سألت ربي حتى استحييت. هذا من صفات موسى عليه السلام. من صفاته العفة، العفة، كان عفيفا ولم يكن يرضى بالدنس وما يتعلق بأمور الفحش وما يشابه ذلك. لذلك موسى عليه السلام مع إحسانه إلى هاتين المرأتين، فسقى لهما، ما انتهى من سقي الماء، لأنه جاء وأبعد الحجر وأخرج بالدلو 3-4 دلاء وملأ البركة من قوته، ما جاء وحاول يكون علاقة مع المرأتين. أنا أحسنت إليكما وأنا إنسان غريب وهربان من مصر، وحاول يتعرف، حاول يأخذ الأسماء ويكلمهم عن نفسه أو يستعرض قوته. لا، سقى لهما، ملأ البركة ماء، ما وقف ينظر وهن يسقين الغنم، لا، سقى يعني ملأ البركة ماء لهن، ثم تولى إلى الظل. خلاص الحاجة التي عند المرأتين انتهت، أنا أتعامل معها بقدر الحاجة، ما أبدأ أستعرض قوتي عندها وأحاول أكون علاقة وأحاول أسولف وأتحدث وأطول الموضوع، لا، خلاص. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. المرأتان رجعتا إلى أبيهما وحدثتا قالت يا قال لهما أبوهما يعني أنتما رجعتما مبكرتين اليوم. قالت إيه والله اليوم هناك رجل جاء وحمل هذه الصخرة لوحده وسقى له وسقى لنا وكان رجلا عفيفا حسن الخلق. فقال له لإحدى الابنتين اذهبي وناديه. قال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يقول ابن عباس لم تكن خراجة ولاجة، ليست امرأة جريئة أو تتكلم، لا تمشي على استحياء، امرأة عاقلة وقورة رزينة، لما اضطرت أن تتعامل مع رجل تعاملت بوقار ورزانة. يا شيخ أحيانا تأتي بعض النساء لتسألك أو أحيانا تستفتيني أو تستفتي غيري، والله يا أخي أني أنا أخجل أكثر منها، وتبدأ أحيانا تقول طيب ليش يا شيخ كذا كذا، ولا لا لا أنا نفسي أخجل وأنزل رأسي أحيانا من من من جرأتها علي، وأحيانا بالهاتف تتعجب من جرأتها، أحيانا تذهب إلى أحيانا مطار أو إلى مستشفى أو كذا، ثم تجد المرأة تتكلم مع الذي في الاستقبال، تتكلم مع المسؤول عن البوردينج في الخطوط بكل جرأة وكأنها رجل بشنبات. تقول يا جماعة الأصل أن المرأة كما قال الله تمشي على استحياء. وقال الله عز وجل أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. امرأة وقورة رزينة. جاءت هذه المرأة إلى موسى قال الله تمشي على استحياء. قالت ما قالت تفضل معنا حتى ما يشك موسى يقول تفضل معنا وين. قالت إن أبي يدعوك. لست أنا الذي يدعوك، لا هذا أبي يدعوك، أنا أتكلم بلسان رجل لأن أبي مريض ما يستطيع يأتي إليك، أبي شيخ كبير. إن أبي يدعوك ولأجل ألا تستغرب لماذا يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أنا أبي يدعوك لا لأجل شيء فارغ، لا أبي يدعوك لأجل سبب ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ثم حصل ما حصل من زواج موسى عليه السلام لإحدى الابنتين إلى آخر ذلك. المقصود أن موسى عليه السلام كان له أيها الأفاضل وأيها الإخوة والأخوات كان له عدد من الصفات الكثيرة التي ميزته. موسى عليه السلام بدأت المعجزات معه منذ أن ولدته أمه. قال الله سبحانه وتعالى عن أم موسى قال سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لأن موسى ولد في سنة يذبح فيها فرعون الأولاد، فرعون كان متسلط وقال أنا ربكم الأعلى، حتى يعني أدلة أنه ربه أنه ربهم الأعلى يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، رجل يعني بلغ به العتو والكبر والظهور حتى ادعى الألوهية، يعني ما قال أنا نبي أنا ولي أنا ملك من الملائكة، أنا ربكم الأعلى أيضا ليس ربا عاديا. شوف الضلال والفجور. فرأى فرعون في منامه أن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل، فمشكلة. فصار كلما ولد بنو إسرائيل ولدا ذبحه، كلما ولد ولد ذبحه. فقال له المصريون من أصحابه قالوا له يعني يا فرعون أنت إلى متى تذبحهم؟ ترى نحن نحتاج إلى مزارعين، نحتاج إلى طباخين، نحتاج إلى حدادين نجارين، نحتاج إلى خدم في بيوتنا. إذا تذبح بنو إسرائيل تذبح بني إسرائيل معناها أنه لن يبقى عندنا خدم. فاتفق معهم على أن يذبح الأولاد سنة وأن يتركهم سنة على الأقل يقلل العدد. هارون عليه السلام ولد في السنة التي لا يذبح فيها أحد، ولدت أم موسى ولدها في السنة التي يذبح فيها الأولاد. فلما ولدته ضاق صدرها. قال الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، ما قال فإذا خفت عليه ضميه إلى صدرك، لا فألقيه في اليم ألقيه في البحر ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. صارت أم موسى عندها صندوق طيب ترضع الولد، فإذا خافت في جنود في حرس أخذت الولد وضعته في الصندوق وربطت الصندوق بحبل وفي البحر والحبل قريب منها، إذا ذهب وجرت الحبل وأخرجت ولدها وضمته وأرضعته، يوم من الأيام انقطع الحبل أو حصل أي مشكلة وذهب هذا الصندوق، وذهب الصندوق يسبح يسبح، فإذا به يقف عند قصر فرعون. حمل الصندوق وجيء به إلى داخل بيت فرعون وفتح، فرآه فرعون ورأته زوجة فرعون، فلما رأته زوجة فرعون ألقى الله تعالى في قلبها محبة موسى، كذا هجم على قلبها حب هذا الولد. فرعون مباشرة هات السكين بيذبح، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يعني خل هذا الولد يكون معنا وكأنه واحد من أولادنا. بقي موسى عليه السلام في بيت فرعون، هذا أول معجزة لما حماه الله تعالى وهو في لجة البحر، مع أنه يعني البحر بتلاطم أمواجه وكثرة الماء فيه ولعب الموج بكل ما يكون في البحر، كان ممكن أن هذا الصندوق يذهب في الماء ويعني ثم بعد ذلك يكون في بطون الأسماك. حفظ الله تعالى لموسى هذا أول دلائل نبوته، هذا واحد منذ أن كان في مهدة، منذ أن كان في هذا الصندوق الذي ذكره الله تعالى عنه. بدأ موسى عليه السلام ينشأ في بيت فرعون ويكبر في بيت فرعون، حتى وقع لهما وقع لما خرج يوما يمشي في الطريق ووجد رجلين يقتتلان، فوكز موسى أحدهما ومات ذلك الرجل، ثم هرب موسى وسكن عند ذلك الرجل الصالح. إذن أول معجزة من دلائل نبوة موسى نجاته عليه السلام وهو في مهده، نجاته في ذلك الصندوق. خذوا بقية المعجزات. من معجزات موسى عليه السلام لما بعث بالرسالة، هو الآن قضى الله تعالى وقدر أنه نبي منذ أن كان في مهده، ثم بعد ذلك جعل الله تعالى له رسالته يبعث بها بعدما قضى عند ذلك رجل الصالح 10 سنين، لأن ذاك الرجل الصالح قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، ثم قال فإن أتممت 10 فمن عندك، إذا تتفضل علي 10 سنوات طيب، أما الذي أطلبه منك أن أزوجك ابنتي ومهرها تشتغل عندي 8 سنوات، بدل ما أعطيك راتب أزوجك بنتي على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال الله فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، سار بأهله أين؟ ليرجع إلى مصر، ما هي مصر فيها إخوانه فيها أمه فيها أهله، يعني في مصر سيرجع إليهم، وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، جبل الطور آنس نارا، وكانوا في برد شديد وفي ظلمة شديدة وفي جهل بالطريق، ما يدري أين الطريق يمين يسار في هالظلمة، ثم معه أهله معه زوجته وربما كان معه أبناء، ما هو 10 سنين الآن متزوج، آنس من جانب الطور نارا وقال لأهلهم كثوا اجلسوا إني آنست نارا. تنوعت الآيات في ذلك، في آيات ذكر الله عز وجل قال لعلي آتيكم منها بقبس أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أنا ذاهب لأجل أن أحضر لكم قطعة حطب فيها نار حتى تتدفأوا، بقبس يعني بضوء نستنير به الطريق، أو جذوة من النار أو قطعة من النار لأجل أن تتدفوا في شدة الظلمة. وفي آية أخرى قال آتيكم منها بخبر، آتيكم منها بخبر، أذهب وأسأل، لابد أن هذه النار المشتعلة حولها ناس، آتي أقول يا جماعة بالله الطريق وين، أنا أريد أن أذهب إلى كذا وكذا، أنا خرجت من كذا، أين أستطيع أن أتوجه؟ وصل إلى النار، لما وصل إلى النار ف قال الله تعالى في وصف حال موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طبعا قبل أن يقول الله تعالى له ما تلك بيمينك يا موسى، لما أقبل إلى النار قال الله تعالى له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ثم قال الله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. طبعا الجواب هي عصاي، انتهى. لكن موسى طول الإجابة يعني فرحه بكلامه مع الله. هي عصاي، ما قال الله ماذا تفعل بها، لا، هو نفسه جاوب: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. أهش بها على غنمي يعني أقبل إلى الأغصان وأضربها بهذه العصا لأجل أن يتساقط الورق فتأكله غنمي. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وذكر أهل العلم 40 فائدة للعصا بالمناسبة، يعني لكن ما نريد نخرج عن الموضوع. قالوا إن العصا يتكئ بها كما كان موسى عليه السلام يفعل، ويهش بها الإنسان على غنم، ويدفع بها عدوا لو جاءه، لو جاء عدو مثلا بيضربك أو حيوان أو كذا تستطيع أن تضربه بها، ويشير بها إلى صاحبه إذا فقده، إنها تكون أطول منه، ويدفع بها الهوام عنه إذا أراد أن يقضي حاجته. إنسان يتبول أو يتغوط وجاء إليه هوام يدفعهم بالعصا التي في يده، ويغرزها بين يديه إذا أراد أن يصلي، ويعلق عليها ثوبه إذا غسله. لو كان إنسان في بر وغسل ثوبه يأتي ويغرس العصا في التراب ويعلق عليها ثوبه الذي غسله لأجل أن يعني ينشف، وإلى غير ذلك من الأمور التي ذكروها في العصا. ذكروا قالوا فيها يعني 40 فائدة، وألف فيها بعض العلماء كتبا. المقصود أن الله تعالى قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال: خذها ولا تخف. في آية أخرى قال: فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف. لاحظ لما وقع في قلبه الخوف، وفي آية أخرى قال عز وجل: ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف. فهرب أول ما تحولت إلى حية، هرب. فقال الله تعالى: لا، أرجع خذها. فأخذها فعادت مرة أخرى عصا. قال الله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. طيب لماذا يا ربي أعطيتنا هذه الدلائل؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. أعطيناك الدلائل لأجل أن تذهب إلى فرعون، ويستدل فرعون بهذه الدلائل التي معك على أنك نبي من الأنبياء. طبعا ما معنى أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين؟ ما المعنى؟ المعنى في هذا يا جماعة أن موسى عليه السلام كان رجلا آدم، يعني موسى لم يكن أبيض، لا، كان آدم يعني مشربا بسمرة، مظهره كان فيه سمرة. فأخرج يده فإذا يده بيضاء بخلاف بقية جسده، بيضاء من غير سوء، بيضاء من غير برص، من غير بهق، من غير أي مرض، لكنها بيضاء هكذا. قلب الله تعالى صورتها بيضاء بعد أن كانت سمراء، من غير سوء. قال الله: آية أخرى. ثم قال: لنريك، لسه باقي آيات، لنريك من آياتنا الكبرى. وفعلا حدث بعد ذلك آيات كبرى لموسى عليه السلام. ما هي هذه الآيات؟ ما هي آياته لما قال الله عز وجل الدم، لما ابتلي قوم فرعون بالدم، ابتلوا بالضفادع بالقمل. كيف ابتلوا بالدم والضفادع والقمل؟ ما قصة ضرب موسى عليه السلام للبحر لما انفلق؟ ماذا حدث لموسى مع فرعون؟ ما قصة الرجل الذي لما ذبحت البقرة ضربوه بجزء من البقرة فقام حيا؟ أيضا هذه معجزة لموسى. هذا إن شاء الله سنتكلم عنه في الحلقة القادمة. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم معي، وأنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على إنصاتكم ومتابعتكم لنا، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا بأنبيائه وكتبه ورسله وبه سبحانه وتعالى. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.